الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن ثم نغيره أنا خلصتها ومن غيره الله سبحانه الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجد للرحمن قالوا وذا الرحمن قالوا وذا الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بروجا وجعل فيها سرجا منيرا نعم يا موهبة نعم يا موهبة متنقلة لا حظر عليها لأنها من الحق عز وجل الله الله الله الله نعم الله أكبر والله العظيم الوردة هتفضل وردة والله العظيم هتفضل وردة على الله هم صلى على الحبيب تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا مديرا Mm-hmm. تبارك الذي جعلك السماء بروجا وجعل فيها الله أكبر. الله الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقودون ربنا يقودون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون والذين يقولون ربنا كده يا صوت شديد جميل النبي الله اكبر توحيد الله يا رب وصلى على الحبيب اللهم صل على الحبيب وصلى على الحبيب كده موهبه متنقله بملء الفم لا حظر عليه اللهم الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا أدام الله عليك في الموهبة وعطاك العافية يا إخواني يا نور الناس والذين يقولون ربنا لنا من أزواجنا ياتينا قوة وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف أكون لزاما فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا دعاء فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة.